الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر الشرح في الشرح فقال: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، وصح نقول من الأسباب يعني. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، هذا من أعظم أسباب حب الله عز وجل، لأن معرفة الله عز وجل هي السبب الأول لحبه سبحانه وتعالى، وذلك يحصل بقراءة القرآن مع التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا يدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. السبب الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله يحب صلاة العبد الفريضة، ويحب صومه الفريضة، ويحب أفعاله. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا حبه مطلقا، أما قبل ذلك فيحب فعله، يحب تقواه وإحسانه وصلاته وزكاته وحجه وعمرته، يحب تلك الأفعال منه. فإذا ظل مواظبا على النوافل بعد أداء الفرائض فإن الله يحبه، هو يحبه مطلقا من كل وجه. نسأل الله أن يرزقنا حبه. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فلا يعني أوسع وأعظم من نور حبه سبحانه وتعالى. الذكر باللسان معروف، والقلب أن يستحضر معاني ما يذكره باللسان، والعمل أن يكون العمل في طاعة الله ومرضاته مع وجود النية الصالحة التي يذكر الله عز وجل بها عند العمل، وكلما كان مستحضرا لها وليس في الأول فقط كلما كان أثوب عند الله عز وجل، كلما كان مستحضرا أن الله الذي يراه سبحانه وتعالى في عمله، وأنه سوف يجازيه على ذلك، وأنه يريد هذا العمل ليوم فاقته ووقوفه بين يدي الله، كلما كان متذكرا لذلك أثناء العمل كلما كان أعظم ثوابا. ذلك يقول هذا الذكر بالعمل. وبالحال أعمال القلوب التي هي أصل الأعمال كلها، ولكن حال الإنسان ما يأتيه يعني من هذه الأعمال يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى، خصه يعني، هو ضمن الأعمال، لكن الحال ده ضمن العمل، لكن عمل القلب نبه عليه تخصيصا لشرفه. فنصيبه من المحبة على قدر هذا، على قدر ذكره. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. هو اختصرها طبعا المصنف في في حاجات جميلة جدا يعني. في الرابع ده قال: إثار محبي على محبك عند غلبات الهوى، عندما تشتد الرغبة في الشهوة فتجذب الإنسان إلى أسفل. فإذا آثر الإنسان ما يحبه الله من طاعته على ما تشتهيه نفسه وما تحبه نفسه من الشهوة، فإن الله عز وجل يرفع قدره في المحبة ويجعله محبا لله، والله عز وجل يحبه على ذلك. والتسنم لمرضاته وإن صعب المرتقى. تكملت الكلام من كلام ابن القيم. التسنم ده الارتفاع. هو الإنسان في حاجتين، في أفعال وفي تروك. التروك دي في رغبات شديدة قوية تجذب الإنسان إليها تدفعه إليها الشهوات، والأعمال في تكاسل عنها وتأخر، لأن النفس الإنسانية يعني مولعة بالراحة والتكاسل، ما لم تذق طعم العمل. فهو إن صعب المرتقى عشان يطلع يبقى لازم ما تنزلش ولازم تطلع، يعني لازم تترك المنهيات وتفعل إيه؟ الطاعات وإن كانت المنهيات فيها شهوة وإن كانت الطاعات فيها صعوبة وإن صعب المرتقى، لكن لابد أن ترتقي. يبقى الشرط الرابع ده إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، وخصوصا عندما تشتد الرغبات، زي موقف يعني يوسف صلى الله عليه وسلم عندما دعته المرأة ذات منصب وجمال فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك ذلك الرجل الذي يعني قعد بين رجلي المرأة التي سلمت له نفسها وذكرته فقط بالله عز وجل فقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذه من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. اللحظات دي لحظات ضعف الإرادة الإنسانية عند شدة الهوى، هل يستطيع كبح جماح نفسه والانتصار عليها؟ هذه من أعظم أسباب المحبة. وكذلك عند لحظات التكاسل عن الطاعة وإيثار الدعاء ونفسه تحدثه بأن لا يقوم إليها، فلو غلب نفسه عند ذلك وتسنم ارتفع السنام اللي هو ذروة الشيء لمرضات الله، فإن الله يرزقه في أثناء هذه العبادة حبا له سبحانه وتعالى. الخامسة الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها، أي مشاهدة آثارها يعني، وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، يعني القلب يستحضرها دائما ويتذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وينظر في آثارها في الكون، وأعظم ما يعينه على ذلك القرآن. هذا السبب في الحقيقة داخل في الأول، لأن أعظم طريق لاستحضار معاني الأسماء والصفات ومطالعة آثارها ومشاهدة يعني آثارها في الوجود إنما يقع من خلال تلاوة القرآن مع التدبر. وكذلك النظر في آيات الله في الكون، فإنها كلها آثار قدرته وآثار عظمته ووحدانيته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، لأن الإنسان مجبول مفطور رغما عنه على حب من أحسن إليه. فكلما نظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى كلما نبت في قلبه حب الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكروا أن المحبة تنبت على حافات المنن، شهود المنن، شهود منن الله عز وجل. والله أكثر من ذكره بامتنانه على عباده المؤمنين بنعمة الإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بالإضافة إلى النعم الأخرى بعد أن عددها عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتشاهد إحسانه إليك العام والخاص، تتفكر في النعم العامة التي أنعم بها عليك دون عليك مع سائر الخلق، وأنت خصك بشهودها، وهذا فضله عز وجل عليك أن جعلك تشهد هذه النعمة، نعمة الماء والهواء ونعمة الشمس والقمر والأنهار والليل والنهار. والناس لا يشكرون هذه النعم، عامتهم لا يشكرها مع أنهم لا يستطيعون البعد عنها لحظة. فلو أنك استحضرت منة الله عليك بشهودها وشكره عليها كان ذلك من أسباب محبته. ثم تأمل في إحسانه إليك بحفظه لك ودفعه الأذى عنك، وإحسانه إليك الخاص بتوفيقك لطاعته وهدايتك لدينه وإذاقة قلبك محبته والشوق إليه، فذلك يزيدك حبا ومعرفة به سبحانه وتعالى. النعم الظاهرة المحسوسة والنعم الباطنة من الإيمان والإحسان والإسلام، من الإيمان والإسلام والإحسان والحب والخوف والرجاء وسائر العبادات الباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه، شعور الإنسان بالعجز والفقر وأنه لا قوة إلا بالله، ليس يعني أنه يستشعر قوته وقدرته وإنما يستشعر عجزه وفقره وضعفه. هذا الأمر يكسر القلب بالعبودية والذل فيجلب الحب لله سبحانه وتعالى. تشعر بأنك منكسر، يقدر الله عز وجل على العبد أنواع الذنوب والمعاصي والبلايا والمحن لكي يكسر ذلك القلب، فإذا انكسر رق. الإنسان قلبه إذا كان مستعليا غلظ، والعياذ بالله، إذا كان عنده من القوة والغلظة يعني لا يذوق طعم المحبة، وإنما إذا رق، وذلك التهيج على البكاء من ذلك للي فيه انكسار، وساعة البكاء يستحضر حب الله عز وجل كثيرا كثيرا جدا. ولذلك يقرأ القرآن بالبكاء. الحديث الصحيح أنه أيمن ذكرت أبا بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انقطع من الوحي فهيجتهما على البكاء فبكى. فهذا الأمر أن الإنسان عند الانكسار، الذنوب بتكسر العبد المؤمن لأنها صولة الطاعة ربما تجعله مغرورا، الذنوب تكسره تجعله مشاعرا بالتقصير وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، كما وصف الله على الثلاثة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الانكسار. وأنواع المحن والصعاب والبلايا تكسر الإنسان أيضا، وهذا الانكسار ومع يجلب المحبة إنها قرينة الذل، الذل والحب أصل العبودية. قال الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، يعني يقصد في ثلث الليل الآخر وتلاوة الآيات في الصلاة وختم ذلك بالاستغفار والتوبة في السحر، فذلك من أعظم أسباب المحبة، من أعظم الأسباب التي تجعلك محبا لله سبحانه وتعالى. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطاي بثمرات كلامهم، أطاي بالثمرات يعني أحسن الكلمات التي تخرج منهم في وصف أحوال المحبين الصادقين. مجالستهم أصلا تذكرك بحب الله سبحانه وتعالى، يقول ولا تتكلم في ولودهم يعني إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، يعني مش قاعد عشان تتكلم معهم وخلاص، زي ما كثير من الناس يبقى مجلسه علشان يبقى يبان في مع المحبين الصادقين. وطبعا ده الحب الصادق ده امر يعني من اين يعرف؟ من حال الانسان وسلوكه ويعني بذله لله سبحانه وتعالى وعبادته له وليس مجرد دعوة. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، إن الحجب دي هي الأسباب المانعة من وصول نور المحبة إلى القلب. أعظمها الشرك بالله، ثم البدع، ثم الكبائر الباطنة من الكبر والحقد والحسد، والكبائر الظاهرة من الزنا والسرقة والخمر والسب وأنواع الفسوق كلها والمعاصي، بعد ذلك بأنواع الصغائر، ثم المكروهات، ثم فضول المباحات. فعلا كل هذه تشغل القلب تبعده عن الله عز وجل. فضول المباحات يعني لو الإنسان كان قاعد يعني وقت طويل في أمور مباحة، بيأكل كتير يعني يأكل في ساعتين، ممكن يقعد يأكل في ساعتين ويشرب الشاي ويأكل الفاكهة ويقعد ثلاث ساعات يأكل، ربما يكون ذلك، ربما يقضي مع يعني في الوقت ده ربع ساعة نص ساعة ربما أقل من ذلك. فالإنسان لما ينشغل في المباحات، واحد على سبيل المثال همه في الدنيا أن يكون مثلا له في المباح يعني عدة زوجات وليل نهار، يعني إنما يقضي عند هذه وقتا وعند هذه وقتا ويتلذذ بذلك مع أنه مباح، بس العمر هيروح فيه. وكذلك بقى في الكلمات المجالس ولو كانت مباحة، الإخوة مع بعضهم هم قاعدين بيضيع وقت عمالين يكلموا في دردشة، كم من المجالس تضيع في الدردشة، مجالس طويلة جدا كلها يطلع القعدة في الآخر ما فيهاش فايدة. فكل دي أسباب تحول بين القلب وبين الله سبحانه وبين الله عز وجل، نسأل الله العافية. يقول مباعدة كل سبب، طبعا الأسباب اللي قبل كده أنا يعني أجملت ذكرها لأنها معناها أخطر يعني، لكن لأجل أن يعني الظن بإخواننا الحرص على التباعد عنها من البدع والشرك والبدع والكبائر الباطنة، نسأل الله العافية. يقول فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها. هم 8 حاجات: الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة اللي هي القبيلة، أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، تجارة تخشون كسدها العمل، مساكن ترضونها المنزل الذي يسكنه الإنسان ويستريح فيه يرضى أن يسكن فيه، أحب إليكم من الله ورسوله. يعني هذا الأمر أحب، معنى ذلك أن حبها وارد لكن لابد أن يكون أن حبها فطري، لكن لابد أن يكون حب الله وحب رسوله وحب العمل الصالح اللي ذكر هنا الجهاد في سبيله أعظم منها. يقول توعد من آثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد. والحقيقة مش على فعل، بل توعد على أن تكون أحب. يعني ممكن واحد يعمل الحاجات دي بس مش ممكن يكون، ممكن ما تكونش بإيه، ما تكونش، ما أقصد يعني يعمل الواجبات بس ما يكونش بيعملها بالحب. لابد أن يكون حب الله أعظم وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا الحب هو الحب، ما تفسرش بحاجة تانية. لابد أن يحب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه ممكن يخرج إلى الجهاد ولا يحبه، زي ممكن يطلب العلم ولا يحبه، يعمل الطاعة ولا يحبها وتبقى تقيلة على قلبه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. بس سبحان الله أي عمل بدون حب لابد أن ينقطع. يعني ممكن الإنسان يعمل عمل وهو غير محب له لكن مش هيستمر عليه، لأن هو فطرة إنسانية الإنسان دائما يميل إلى ما يستريح، مش ممكن يستحمل سنين طويلة من حاجة ما بيحبهاش. ولذلك زي ما القائم بيقول إن يستحيل أن يوجد في طاف في في يعني في في في, في الإنسان في جنس الإنسان ما يدفعه مثلا إلى التضحية بالنفس والأهل والمال والولد ولا يكون محبا لما من أجله ضحى. عشان بتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن دو إن ما فعلوه في نصرة الإسلام والتضحية من أجله يقطع يقينا بأنهم وردوا في قلوبهم شيئا عوضهم عن ذلك كله. مش ممكن الإنسان يكون ما عندوش أي لذة يذوقها في طاعة الله وعبادته ودينه ونصرة يعني هذا الدين يضحي من أجلها بكل ما تقدم. لا، لابد أن يكون قد وجد هذه اللذة ووجد هذه الراحة ووجد هذه المحبة، أحب إليه من هذه الأشياء وذلك ضحى في سبيل الله عز وجل. فعشان كده يقول إن العمل من غير محبة لابد أن ينقطع وإن كان منظره شكله جميل جدا. قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أو اتبعتم أذناب البقر، واتخذتم بمعنى اتبعتم، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. التبايع بالعينة نوع من أنواع التحايل على الربا، وهو أن يبيع بالنقد ثم يعود فيشتري نفس الشيء الذي اشتراه من بائعه بالتقسيط بالزيادة، فهم تحايلوا على الربا بذلك، فهو قد اقترض مبلغا بزيادة لكن في صورة بيع. أخذتم أذناب البقر يعني اتبعتم أذناب البقر في الحرف، وأن يكون هذا هو أكبر الهم، وده معنى أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. لم يقل وزرعتم، الزرع مش محرم، الزرع من أشرف أنواع المكاسب. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فده ثواب عظيم جدا. ولكن رضيتم بالزرع، الإنسان يرضى، بمعنى أن تكون هو أكبر الهم ومبلغ العلم، أنه خلاص هو ده همه في الدنيا أنه هو يحصل هذه الأشياء، ولا هم له في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، ولذلك أترك الجهاد. ورضيتم بالزرع، والزرع زيه زي بقية الأعمال الأخرى، لو واحد راضية بالتجارة، راضية بالوظيفة، راضية بالمسكن، إن الأشياء دي ممكن تبقى موجودة عند الإنسان لكن لا يرضى بها، بمعنى لا تقر عينه بها من غير طاعة الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. وهذا من أعظم أسباب الذل. قال: تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. ترك الجهاد نابع من أخذ أذناب البقر والرضا بالدنيا، وكذلك فعل المحرمات، لأن فعل الكبائر والانغماس في الشهوات يجعل الإنسان يترك الجهاد لأنه يخاف عليها. كلما كثر تعلقه بالمال خصوصا، كلما صعب جدا عليه أن يجاهد وأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه يخشى على ماله. إن أيسر شيء يضيء في هذه هي الأموال. فالمتبايع بالربا اللي بيتعامل بالربا حريص جدا على المال، فلذلك يترك الجهاد. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. كلمة دينكم هذه فيها يعني تشديد وترهيب، كأنهم تركوا الدين ويراجعوا الدين، هم لم يرتدوا بالتأكيد، ولكن بتعدوا جدا عنه. تراجعوا الدين الذي به عزكم، فلا بد من إيثار ما طبعا أقول لم يرتدوا بالتأكيد يعني لمجرد الذنوب، وإلا فهذا الجو المليء بالمنكرات غالبا ما يختلط بأنواع الردة، بس الذنوب لوحدها المذكورة في الحديث لا تستوجب الردة عند أحد من أهل العلم من أهل السنة. قال: فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه، يؤثره على ما يحبه العبد ويريده. تؤثر محبة الله وإرادته على محبتك أنت وإرادتك، فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحبة ونظائرها. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. أي لا يؤمن، قال أي الإيمان الواجب، والمراد كماله الواجب وليس كماله المستحب، لأن في الإيمان إذا أطلق فلا بد من حمله على الواجب، حتى يكون الرسول أحب إليه صلى الله عليه وسلم، أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. سبحان الله، ذكر الولد أولا لأن الولد أحب إلى الإنسان بالفطرة، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده وأحب إليه من والده ومن الناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال أي الواجب إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. هو ده بقى فيه احتمال، لأن الحديث الذي ورد في ذلك لم يذكر فيه يعني مش الكمال الواجب لا يحصل هو هذا الكمال، هو قصده كده، لكن إن الحديث اللي ذكره حديث عمر يمكن أن يحمل على المستحب، كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. في رواية قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. بس لا، دي ترجع ليه؟ ما نفش الإيمان، ما قالوش لا تؤمن حتى تكون كذلك. لو كان كده كنا قلنا بالوجوب، لكن ممكن يعني لا تصل إلى المراتب العالية إلا إذا كنت أحب إليك من نفسك. قال: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه من البعيد أن عمر رضي الله عنه ظل طول هذه المدة لم يصل إلى الإيمان الواجب، حتى وصل في تلك اللحظة حين قال له لا، فأحبه عندئذ أشد من نفسه. هذا عندي فيه نظر، والله أعلم وأعلم. فمن قال إن المنفي هو الكمال، المنفي في الحديث بتاع أنس، أما في عمر فما وردش نفي أصلا للإيمان، إنما قال: لا يا عمر، لا يعني لا ينبغي لك ذلك، أو حتى أكون أحب إليك. إيه حتى؟ إيه الغاية؟ الغاية أن يصل إلى مرتبة عمر رضي الله عنه، وما يكون عليه عمر، وهو يعني الفاروق ثاني أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال مستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلام ده زي ما قلنا في حديث أنس، أما في حديث عمر فلو صرح في نفي الإيمان لقلنا به. يقول فمن ادعى محبة الله بدون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، أي لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان. يقول وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، والإيمان المطلق الكامل الواجب المطلق، يعني اللي بغير قيود، المطلق اللي من غير أقول مؤمن ناقص أو مؤمن فاسق، لا مؤمن واسكت يبقى مؤمن كامل. كل مسلم لابد أن يكون معه شيء من الإيمان. ما إيه القاعدة؟ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. كل مؤمن مسلم لأن الإيمان أشمل من الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه مش مؤمن الإيمان الواجب، ممكن يكون مسلم عاصي فمش هيبقى مؤمن، يبقى الزاني ليس بمؤمن وهو إيه؟ وهو مسلم، فضلا عن المنافقين، المنافقين دول مسلمين وليسوا بمؤمنين. لكن في ناس مسلمين معهم أصل الإسلام، أصل الدين، أصل الإيمان، وليسوا مؤمنين الإيمان الواجب الكامل. يقول لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، والإيمان المطلق. يعني المطلق يعني الواجب الكامل، يعني إيه أصل، يعني الإيمان اللي هو مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان الذي هو اعتقاد القلب ويقينه وعمله وانقياده حبه وخوفه ورجاؤه مع نطق اللسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. إيمان مجمل ده اللي هو ابن علي ومطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، إن أعطاهم الله ذلك الإيمان، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. مش اليقين اللي هو أدنى درجات من نفاث الشك، لا، يقصد اليقين ليه الكامل اللي هو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول كثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. يبقى عندهم تصديق لكن تصديق إيه؟ قابل للتشكيك، زي قبل كده شبهناه بإيه؟ بجدار مبني بس ممكن إيه؟ اللي يزقه يقع، ماشي كده؟ هؤلاء لو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. يقصد في يوم من الأيام، لأنهم نقصوا عن القدر الواجب. وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتبين انتقلوا إلى نوع من النفاق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الراجل ده لما أصابه الخير واطمأن به بقى عنده إيه؟ عنده أصل إيمان، بقى مؤمن عنده إيمان. لكن هذا الإنسان ما حققش الإيمان الواجب، لأنه لو كان حقق الإيمان الواجب كان عندما يبتلى ما إيه؟ ما يتغيرش. لكن الناس دول انقسموا قسمين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الراجل ده بعد ما تصيبه الفتنة حصل إيه؟ خسر الدنيا والآخرة، ارتد عن الدين والعياذ بالله. لما ما قالوش اللي هو عايزه في الإسلام والمحبة، يعني نتيجة ضعف المحبة زال من قلبه التصديق والعياذ بالله. فده نتيجة بالضبط كده، الجدار بتاعه واحد جزء أهله فوقع خلاص انتهى، زال إيمانه. وإحنا قلنا دول زي أنواع مسلمة الأعراب، ومن بعض أنواع من عنده نوع نفاق. قال عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. دول لو إن الحمد لله الكفار ما دخلوش المدينة، في ناس كان يعلم ربنا عنهم أنهم كانوا حيشركوا بالله لو كان الكفار هم اللي غلبوا، ولكن دول عوفوا من ذلك. فالناس في ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى على حرف، قبل ما يجيله الفتنة لسه عنده أصل الدين، لو جات له الفتنة وفتن زال عنه ليه؟ أصل الدين. هو لو مات قبل الفتنة يبقى مستحق لدخول الجنة في يوم من الأيام، أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. أما إن هو حقق الإيمان واجب، لا. طب كفر؟ لا، لسه عنده نقص. مسلمة الأعراب: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. زي ما قلنا السارق والزاني ليس بمؤمن وعنده نقص في الإيمان، ولو مات على الحالة دي يستحق العقاب بس لا يخلد في النار. يقول: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. هو قال إيه؟ لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد أن يكون عنده عمل القلب، وده لا نزاع فيه. الأعمال من الإيمان ده ركن من أركان الإيمان، أعمال القلوب. لابد أن يوجد في قلب كل مؤمن أصل الحب لله وأصل الخوف من الله وأصل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمه، بمعنى واحد علم النبي صلى الله عليه وسلم لو صدقه والله في كل ما قال به وعمل كل ما قال به لكنه يبغضه، زي اليهود وزي المنافقين. بعض المنافقين أصلا كان متبع بس كان بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش يقدر يكذبه لأن معجزاته ظاهرة جدا ودلائل صدقه لا تحتمل التردد، ولكن بيكرهه والعياذ بالله، أو يكره بعض ما جاء به. في ناس والعياذ بالله تكره أشياء في القرآن، مش عايز الموضوع ده أبدا، عايزين يلغوه من الدين. ده لو عمل كل الطاعات الأخرى لكافر، منافق في الباطن، مش هنعرف اللي عنده. لكن احنا ما نجدع يعني نتكلم على حقيقة الأمر. هو بالنسبة لنا قدامنا مسلم، لكن لو هو بيبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إيه؟ خارج من الملة. فأصل حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حب الإيمان ده فرض ركن من أركان الإيمان، لو زال بالكلية زال الإيمان بالكلية. وحب هذه الثلاثة، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الإيمان، أعظم من حب الأهل والمال والولد والمساكن والزوجة وكل الأشياء الأخرى. واجب لو زال هذه الأفضلية انقلبت، يعني بقى بيحب الأشياء دي أكتر من حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نقص الإيمان ليه؟ الواجب. بقى ليس بمؤمن الإيمان الكامل الواجب، بس عنده أصل الحب بس ضعيف، يبقى نقص إيمانه بقدر ما نقصت محبته. وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح، اللي هي المحبة في الله. هذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله. يعني إذن عندنا فيه حب الله، فالحب في الله والحب مع الله، حب الله توحيد، والحب في الله تتم له ولازم لوازم التوحيد، وحب مع الله يبقى ده اللي هو بيحبه مع تعبد له مع الخضوع له، شيء يحب شيء مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دي محبة شركية. فضل النوع دي الرابع اللي قلنا عليه المحبة الطبيعية، محبة ما يوافق الإنسان من مأكل ومشرب ومنكح وملبس وصورة وراحة مسكن يرتضي. المحبة دي إن أعانت على الطاعة صارت طاعة، وإن أعانت على المعصية صارت معصية، وإن لم تعن لا على طاعة ولا معصية بقت على أصل الإباحة. حاجة كتمها في قلبه أو بيحبها بس بتناول بها المباحات خلاص. أما حب معصية زي حب امرأة العزيز ليوسف قد شغفها حب. وللأسف أن الناس ما تعرفش أن الحب إلا إيه؟ إلا الحب ده. لما قالوا لو أطلقت كلمة الحب يبقى الناس تنصرف عليها يقولك إيه حكم الحب؟ إيه رأيك في الحب؟ يبقى الحب إيه؟ لا هو حب الشهوة والعياذ بالله. وما وغالبا ما يسألوش مثلا عن حب المباح اللي فيه، يعني واحد بيحب مراته مثلا واحد بيحب ولاده، لا بيسألوا دايما عن الحب اللي هو حب ليه المحرم غالبا، اللي هو حب قبل الزواج اللي بيدفع دايما الى فعل ليه الفواحش، نسأل الله العافية. يقول بهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. قال وله ما عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث أي ثلاث خصال أو خلاف، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي من كن وجد التامة، من كن فيه كان هنا تامة، يعني من ولدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل في قلبه من لذة ونعيم وسرور وغذاء، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. ده معنى ذلك ايه؟ ان الايمان له حلاوة قد يذوقها الانسان وقد ايه؟ فقد لا يذوقها. لما يذوقهاش؟ لانه ما وصلش الايمان في قلبي الى الدرجة الايه؟ الكاملة. لو ولد الايمان كاملا لذاق حلاوته قطعا، يبقى لسه ما وصلش للدرجة التي يذوق معها الحلاوة. حلاوة فعلا ده امر يقيني يجده اهل الايمان عندهم اشد من احلى ما تجد النفس. قال السيوطي فيه استعارة، وجد حلاوة الإيمان بيقول فيه استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازمه لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وهو في الحقيقة الكلام ده يعني إيه فيه نظر، وهو فعلا أن كلمة الشيء الحلو ذقت حلاوة كذا بالنفس بتفهم انصرافه إلى يعني الى معنى معين بحسب القرينه الداله عليه، وليس زي بالظبط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، حتى يقول لك مثلا ذقت، قال حتى تذوقي عسيلته وذوق عسيلتي، ما حدش هيقول لا ده الجماع شبهه بالعسل، ما حدش هيتصور، ما بتنصرفش الا الى معنى ايه معين مفهوم. فالايمان له حلاوه في القلب، الحلاوه دي راحه وسكون وطمانينه. قال النووي معناه استلذاذ الطاعات، وده احسن كلام النووي أحسن بكثير من كلام السيوطي. استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هو محبة العبد لله من لوازمها فعل الطاعة، لكن هي أعلى من الطاعة، أو هي أعلى أنواع الطاعات، لأن زي ما قلنا ممكن واحد يكون فعل الطاعات بس مش محب، لابد أن يكون محبا. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني إيه؟ يعني لما الحب في الله الحب المجرد، لو أحسن إليك تحبه أكتر، ولو جفاك تنقص المحبة دي، يبقى ده في حب مش لله. لو كان لله يبقى إيه؟ يبقى مش هيتأثر بالإحسان إليك، ومش ولو بعدت عنه هيفضل زي ما هو. لو بعدت عنه حصل فيه جفوة يظل كما هو، لأنه بيحبه عشان ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر ده يعني في فطرة البشر أن البر ده أمر مطلوب ومشروع ويؤدي إلى زيادة الحب، ولو كان غير مأمور به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلامة بينكم. وده حب في الله، لن تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وقال لهم يعملوا عشان يحبوا اللي هو عمل البر. البر شيء هين وجه طريق وكلام لين. طب الكلام ده قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا الصحابه حبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ بنص القران، عشان هو ايه رفيق رحيم بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالكلام مع انه يعني فيه التفات الى معنى معين وتجرده لله عز وجل، لكن الأدلة تدل على ان البر مأمور به والجفاء منهي عنه، فذلك لأثره في القلوب في الفطرة الإنسانية. ممكن قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهما، فتكون أحب هنا على بابها، يعني أفعل تفضيل. وقال الخطابي المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. أما المحبة الشركية قد تقدم بيانها، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم. من علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم، ذلك دليل على عدم محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاع أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها. إيه آية المحنة دي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلوا قولي هذا الصلاة.